أخلقك دون أن يعلمك المنهج؟ ما عملش لك كتالوج؟ قال لك لا يا أخو عمل كذا، كل دي ولا تقولش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، انظر لدي ولا تنظرش دي، اسمع دي ولا اسمعش دي، امشي لدي ولا اسمعش. الله، دي كتالوج. طب ما تاخدها بقى بالقياس. لو أنا استعملت التلفزيون زي كتالوج صنعه ما يجيش فيه زرجنة أبدا. كذلك أنت إن خدت كتالوج ربنا اللي خلقك ونفسه عمر ما تلاقي في نفسك زرجنة أبدا في أي شيء. وإن حصل حاجة تقول لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.